هذا أرباح في كل واحد خلاص دابا غننتقلوا للفرق. الفرق ماشي نطبقوا فيه جوج، غنقولوا دي هذا الفرق الوصمة ماشي أولى تما، ولكن عنده مواعج جوج الحال. غنبداو الأول، منع وجود الوصف في الفرعي ومثاله. شنو مثاله؟ وجود الوصف، منع وجود الوصف في الفرعي. احتجاج أصحابنا على أن الإيجار على الحج على الميت جائزة. مثلا الإنسان مش نخلط على واحد الإنسان وذكره الوالد ديالك بات، قل له ودي هاد فليسة مش حج، حج لي على الأذيان، هذه الإيجارة على ذلك الإيجارة على الحج والمحجوج عنه ميت، على الميت جائزة. على بالمش نقيسوها على الخياطة، الإجارة في الحج وعلى الخياطة في الثوب والجعش. فين الأصل هنا؟ الأصل هو الخياطة، والإجارة على الحج فرع، والحق النيابة. يجوز الإنسان يعمل الإجارة يخدم يكري شي واحد، الكراء هنا وهنا، كراء في الخياطة والكراء في الخياطة، هذا الحق. العلة هو فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير، فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير. فالحج فعل يفعله الغير عن الغير، والخياطة فعل يفعله الغير عن الغير. على رغم أربعة فين الحكم هو النيابة. يجوز الإنسان يؤدي هذا بالأجرة بالفلوس، هذا يؤدي عمله بالكراء، يؤدي عمله بالكراء، هذا هو الحكم. وفين الأصل خياطة، وفين الفرع الحج، وفين العلة فعل الغير عن الغير. هذا هو فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير، هذا شيء اسمه فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير، شيء اسمه هذا هو الصل. قياسا على الخياطة، فيقول أصحاب أبي حنيفة لا نسلم وجود الوصف الذي هو جواز فعلها الغير في الفرع الذي هو الحج. قال لك هذا وجود الوصف الذي هو جواز فعلها الغير عن الغير. قال لك هذه لا، احنا ماشي نمنعه. شنو غنمنعه؟ مثلا في الاصل فعل الغير عن الغير نسين المسلمه، ولكن فعل الغير عن الغير في الحج قال لك ما عندناش، هذاك ما تماش، هذا الوصف ما تماش. فعل الغير عن الغير في الحج ما كايناش، معنى هذا الوصف هذا في الفرع ما كايناش. فانه لا يجوز عندنا ان يحج عن الغير، والجواب عند اصحابنا اثبات وجود الوصف في الفرع. قال لك سيدي الفرع كاين، شنو هو؟ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عربيا يقول لبيك اللهم عن شبرومتا، لبيك اللهم عن شبرومتا. ومعنى هذا أنا نعمل هذه التلبية على فلان، هذه راه الخدمة على فلان، هذه التلبية على فلان، هذه التلبية تون على فلان، معنى الحج ماشي ديالي، الحج فلان، الحج فلان. إذا هنا تشوف فعل غيري النبي أقره، إذا النبي أقر هذا الوصف، فعل هذا العمل على الغير. قال له أنا لبيك اللهم لبيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ معنى ذي بيين لغة الشرطة، ما هو سلم له النبي، سلم له الفعل على الغير، سلمه فاش دي النبي ذي رقش له له والصفار فيه الشرط، ولا ما توفرش فيه الشرط، معنى ليفعل فعلا عن الغير سيكون فعل عن نفسه، هذا هو ليفعل فعلا عن الغير سيكون فعله عن رسوله، النبي يشرط له هذا. أما الفعل عن الغير سلم له، شنو اللي يعمل له؟ اللي يبين له الشرط دياله، شنو الشرط دياله؟ هذا الفعل اللي ماشي تفعله على الناس، انت تفعله على راسك، ما تعملش الحال الاشحار، خلي ديالك يمشي يمشي لك الكاول كاي على الناس. زين مثلا قالوا كان شحال يولي يدبر الكرا، وقالوا لي قال انا ديال الكرا مشي يحصد مع الناس، وقالوا وديالك ديك البركه ديالك، قال لك لا انا كريت عليها. نتي كذلك هنايا هو انت ماشي الحج ديالك باقي، ولكن دابا ادي الناس اللي يعني قالوا واش حجيت على راسك، معنى اذا لا حج على راسه اللي غيسلم له فعل غير عن غير يسلمه. قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمتا. هذا الاعتراض خامس. الموضوع ديالو هو منع الوصف في الفرع. وشنو الوصف اللي كان في الفرع؟ فعل الغير عن الغير الحجة. إذا فعل الغير عن غير الحج، واش يجوز الإنسان يفعل هذا؟ النبي سلموه قال وسيم يجوز ولكن يشرط واحد الشرط هو يكون حجاج عن نفسه. وكاين العلماء يقول لك لو خم يحجي عن نفسه، لان ذيك المراه اللي كانت جات تسال عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت اكاين على ابيه دين، النبي ما قالهاش واش حجيت على راسك، هذه فيها خلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ذاك دار كاين العلماء اللي ناقشوا. الاعتراض السادس المعارضه في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم. هنا اش ماشي تقول هنا معارضة في الوصف، الوصف الفرع موجود ومسلم ولكن عندنا وصف آخر يعارضه بما يقتضي نقيض الحكم. مثال احتجاج الشافعية على أن المديان تجب عليه الزكاة بالقياس على غير المديان بما بجامع ملك النصاب. فين الأصل هنايا؟ غير المديان. وفين الفرع؟ المديان. فين الحكم؟ تجب عليه. فين العلة؟ بملك النصاب. شحال هذو؟ أربعة. فين الحكم؟ فين الأصل؟ غير المديان. فين الفرع؟ المديان. فين الحكم؟ تجب الزكاة. فين الوصف؟ ملك النصاب. غير المعترض هذا ملك النصاب غير يسلم، هذا ملك النصاب غير يسلم، يقول لك حنا عندنا وصف آخر يعارض هذا. هذا ملك النصاب غير يسلم ويقول لك هي موجودة فين؟ موجودة في موجودة في الفرع. يقول لك راه موجود ملك النصاب كاين ولكن عندنا وصف آخر يعارض. فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة عارضنا في الفرع معارض وهو الدين. إذا الدين شو يقول؟ واش وجوب الزكاة وعدم وجوب الزكاة؟ عدم الزكاة. وهذا ملك النصاب اللي يقول الزكاة والدين اللي يقول لا زكاة، إذا تعارضا وهما معا في الفرع. الفرع شكون هو؟ هو المدين. هذا المدين وهذا المديان شنو فيه؟ فيه ملك النصاب وفيه الزكاة، فيه الدين وفيه الزكاة. هذا المعارضة بالدين، المعارضة بالحنفية والمالكية. أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة عارضنا في الفرع معارض وهو الدين، فوجب أن لا يثبت الحكم الذي هو وجوب الزكاة لأجل تعلق حق الغرماء بالمال. فوجب أن لا يثبت الحكم الذي هو وجوب الزكاة، علاش؟ معنى الكنيسة موجود لأجل تعلق حق الغرماء بالمال، وحق الغرماء يسمى حق معين، وحق الزكاة يسمى حق مجمل مش معين، والمعين يتقدم. مثلا وجوب الزكاة تعطي الزكاة مبل للفقراء، الفقراء ماشي معين، بخلاف هذا هؤلاء اللي يذوق في الفلوس والفلوس ديالو. شكون اختار؟ واش اللي هو في البلد يذوق على الفلوس ولا اللي ما عارف عاد يمشي يولي عليه انت؟ وهذاك مقدم، هذا اللي يقولوا المالكية. فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة عارضنا في الفرع المعارض وهو الدين، فوجب أن لا يثبت الحكم الذي هو وجوب الزكاة لأجل تعلق حق الغرماء. والجواب عند أصحابنا أن الدين لا يصلح أن يكون معارضا لأنه متعلق بالذمة لا بعين المال. قال لك لأن الزكاة عندنا في الفلوس، ها والدين هنايا، نسيت الدين مثلا هنايا واللي هنا ماشي هو هذا، يقول لك على جهة مختلفة. قال لك لأن الدين ماشي يتعلق بالذمة، يمكن لي نعطيه نبيع البقرة، يمكن لي نعطيه الفلوس اللي عندي في الجيب، هو اللي يتبع غير اللي في الذمة، ما يتبعش الفلوس بعينه. مثلا هو كان عطاني 25000 فرنك، مثلا عطاني مليون درهم، واش هو اللي يتبع لك مليون ديال الذمة؟ هو اللي يتبع نسالو الفلوس، يمكن نمشي نبيع له البقرة، يمكن نمشي نسرقو منه، يمكن نجيبو الفلوس ديالو، ماشي عين الملا. بخلاف الزكاة اللي تتعلق بهذا الفلوس، هذا الفهم الشافعية، يقول لك الجهة مختلفة. الشافعية شنو يقولوا؟ الجهة مختلفة. يقول لك جهاد الدين شنو الموضوع ديالها؟ ها الذمه، وجهاد الزكاه المال، ماشي بحال بحال. يقول لك الزكاه تدور على المال، اما الدين يدور على الذمه، واخا ما عندكش خصك هو يبقى يسالي. بخلاف مثلا الزكاه لما كانش عندك ما عليك والو، لان الزكاه تبع المال، والدين تبع الذمه، واخا ما عندكش وضعوا لك الفلوس اذا بقى مسبوع. ها ها يبقى مسبوع. وفعلا في الدين في الدين في الدين يبقى مسبوع، بيكون عندك خصك تعطي ديالك، لان في الدين تبقى مسبوع. لا بخلاف الزكاه اللي يقول لك تبع المال، بحيث اذا ضاع المال ما بقاش عندك الزكاه. زين، اذا يقول لك الشافعي يقول لك اسيدي الجهه مختلفه، قضيه الدين الموضوع ديال الذمه، وخا يضيع الفلوس خصك تادي الزكاه، أدي الدين، ولكن قضية الزكاة تبع المال، إذا ضاع المال هذا هو الفهم. قال أن الدين لا يصلح أن يكون معارضا لأنه متعلق بالذمة لا بعين المال، بدليل أنه لو هلك المال بسببه أو غير سببه لم يسقط الدين. مثلا عندي أنا ديك البقاء كل مات جات الموت من عند الله لا ومشاو، هذا ماشي لي سببي أنا، ومع ذلك البقاء مطلوب الدين. شبرت أنا ديك البقاء ونزلت في واحد المطلع فأنا القمرة تما وكذا، أو لبي الدين واحد الواد حامل ونداتهم نعرضوا من الخطر وداهم الواد، إذا ما السبب مثلا البقاء ولا كذا وعديتهم واحد ما حل بالخطر ولا ندير تما، إذا ماشي سالك في سببي، ومع ذلك يبقاو الناس يسالوني الدين يقوز عليها السنة. بخلاف هذه الزكاة لا ضاعت من عند الله لا. وأما الزكاة فهي متعلقة بعين المال بدليل أنه لو هلك المال بغير سببه لا سقطت الزكاة، فهم إذا كان بسببه لسما هو مفرط. فهذا تمام الكلام في قياس الطرد. ثم قال الإمام رحمه الله الباب الثاني في قياس العكس. خليها تسمى وقوف الشيء وصلاح وصلاح.